واش تفهيتف صغير كلف والكبير كلف جوامع خوات والقاوي عمرات ولاد الحرام قوات قولوا السلامة سلامة عصب النصر لكيني قايان الشريف هارين السرة ودا هاري استاتي ران بلا يسنى هاري استاتي في يزقزاو لكينا راكي تبي جوان زينا ودا الشريف ها واللي نتقل فلا بيدا بنيتي في دار النم سمو استاخوتي تنم تفوختي تسرقات قرتي تغري تدام سفل دي مسلم يعني ميز لكران تسارو تراس نمال يعني دار كران المشكلة راس نمال ما يجران ما استنيت عصب النصر هاي تنيت دهرنو كان هرف وسنك الفقير ها هو سيدي لان دارك ينسيني محصاد نار تاويناك ار تاويناك هاي كيس نربي انا يا ودي شريف نكيني قيان شريف هاري نصر روضا هاري استاتي ران بلايسن هاري استاتي في زكزا ونكيني راكو تبي جوان تلين يا ودي شريف تلين ما يقان زينة لا الغالي ما يقان عيشة اللي تنعمي ما يقان ربيعة يا تتجرتنا سباب العكسات اللي لناك كياني زي الجماعة الوراقي جلا كله لخذ انتي عكسن كله ما نيفتال هروا غيكنا يجري سباب العكسات اللي لناك نجماعة سكراكي سكر انتي غرديني في الوزن ما تيقمي هي تقول دين فلو تاخذ نسكرة داك يرحم ربي الوالدين يغنو شكيغ ملي مالي خطن تنطلع رزوان خلو غاجلو لي الناس لي الناس عصب النصر الشريفي غاك ديوي سكرنا دي سر سندغلو قدامنك غي دي ساعت عقلت وين الشريف يا هاو ديا الشريف رغاك جربا غي سكيك تلا النيت اواتي دي النيت تلا العالم الله الجني را تغرسي يرا الجني لا يدمن الشريفي راكيك تمام تغرسي را رفو الزربا را تمام تغرسي عصب النصر راري قاردني نكين ورايا مزقريدني انا عيسى كتجرى باغي سلاني الله يرحم الوالدين سيدي تلاقيك نيت تلاني تودي اراك زغله ما انت مقوره مزري سلاني اوا سيدي اول فريال غادي عصب الناصر يغدر توسيد زغله ما انت مقون ركيس انت غلا في هاك اخويا والله بلا الفريال باغي ديك كترامي الفريال الفريال ايناس الله يهني الله يهني المسامحه يا كي تاويت الفلوس الكي يساسوا لي كل الفلوس بدنا يسكر المعروف في مزقيده المسامحه الله يهني ايناس الله يهني الله يهني شكر في الله ساق لموني شري هاتي ارزمي منك شريف رئيس تفساك البراكايمي واخا ودي شريف امزي يا مزوغا هاتي كي يا يخسانا يا مزلك غواد ولا غوا سكر غيكا هاتي غوانا يخسانك هذا الفريال نكسو دقيز يفتا مولاي ابراهيم كلمة ودي مولاي ابراهيم امزق البركة يا غفوسنك يا انك يا انك ما انك نيتي سوري نوالو سكرا صغارا سايزري بسم الله لا دو يا غدا غدي يا غفوس اسمنا حينا حنا ديال الغدريات هاتيا ضحينا ما تغي جال عقلا ضحينا يسوا وزروا 2000 ريال اللي قتلت على فريال الشرد ما صغا غير كيان سوا الفريال وامجود ما كغنو وامجود ما كغنو بعدا جداش لطيف لطيف ما كلو يهلكني جوين نكو احبي كلو لا غدغي دا الشيخ ما كغن وفي غنيا وصلي حارني تقلفان ما دوايتيني ايش قولي ايش البخوري جماعة ديس فين زود الجنون وقادون ايوا ايش نقولو ايش تدوى ما يتيني اه ايش قولي ايش تفايتف ولما غنيت كايتلف يكون ما يقلقل ود الحمامه ما يجيه لحن شهايم شتفت الكلاف يسلحي ليا اللي غاتشكي غالف ريال لي الى ريت رانا غاس الى ريت انا نسمي لي الف ريال لي اللي اختي السوم في سبيل الله ما خيزاي اللي غاترات غي جوان السوم سنين غادي كله غايد الشيخ صباح على راحتي بسم الله الرحمن الرحيم اوا يزدرك العقل المفلس وهذا 2000 ريال شتا يزدر تاش تزوتو من قالوا هذه غادي يربي يسلم وتاش تزوتو من ما دي دورات شكرا يختي ترينو رواحها غير نسحر مول الجماعه تاك سامحن يربا ولي سهل في الجماعة ولا الطالب ولا عيسون ولا تدرد الجماعة الله يرحم والدي هذا عربي وش كدغيكا يلا ولدي هزو حوايجكم واش تغديتو مزيان لا لا سيدي تعشينا يلا هزو هزو حوايجكم يلا زيدو به راه الطريق قريبة شتي ديك الوكدية ايه شتي ديك الشجيرة ايه شتي ديك الدريقة ايه راه الدوار منها لهي قريب الحال واخا يلا زيد وليدي زيدو بسم الله راه ما تفتو تا محمد انك 40 كيلو ميت وغرا سايلان ياك قبل 40 انت 80 ني ختينا الا نبيه زرب عدا تا وريت انك ني ملا انك مسكتي مكان نوض يا انت ما وخنا لي ني مكسي مكرك ني سخرت ريت الشورت سجان عرفتو غير تيقلوك بسم الله تيقلوك عاد يا سير يلا وليدي حط حوايجكم يلا سيدي زيدو تعشاو اي شنو راني ننسي نكادو كان سولا غلط بسم الله يلا تحط توفريت نعسو فين دخلت توفريت نعسو توفريت؟ ايه علاش قلت لينا بسوق؟ اش قلت في السوق؟ قبيله قلت لينا تنعسو في الدويرية كاينة وليدي الدويرية ولا اني تنحصدو وندرسو وندخلو القميحة والشعيرة وفارينة وندرو الفشتان وقعدو في الدوارد اودي اودي اودي اودي اودي اودي اودي علاه ما تتصلي وما تتصلي الدويرة ما حتى تمشيو وتحصدو وتدرسو عاد تكونو مسلمين اياها وليدي لا لا تعال نكملوا الحصاد وندرسوا نديروا الفشتان وقعدوا في الدوائرات. الله يعطيك الخير سيدي، حنا ما تنعسوا فجارين، عطينا شي من ديال اللوطو باش نزل غادي نجي غير هنا. اوليدي تنكملوا الحصاد ونتوضاو ونصليو به. اه هذا يجي ربي سلامتي لنا الشمات ديال مغوجارين. اه وديك الشما غنسون فول الله يهديك هنغيك راه ساجي غادي نقول غادي نغوجارين هنغيك راه يفول الحال اي بويد الحال. يلا كشمويني غير بسم الله. هذا وديك انت غماني حتى ديال الله صغايا بسم الله بسم الله. اي داي داي داي ما كغنوا اه حبيت شي بسم الله الرحمن الرحيم حينا لا كاوش شي هلاله.